أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى رواية زرارة الثالثة التي استدل بها لإثبات حجية الاستصحاب، وذكرنا أن الرواية يمكن التعرض لها من خلال مقامين: المقام الأول في تقريب دلالة الرواية على الاستصحاب، حيث قلنا أن الإمام عليه السلام في الرواية ذكر أنه إذا حصل شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث، قال الإمام عليه السلام: تأتي بركعة قام وجاء بركعة من فاتحة وتشهد. ثم قال الإمام: ولا تنقض اليقين بالشك، حيث أن الإمام عليه السلام كأنه يريد أن يقول: كان عندك يقين سابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وتشك في الإتيان بها فتستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا في تقريب دلالة الرواية على الاستصحاب. المقام الثاني الذي تطرقنا إليه فيما يشكل مانع من موانع التمسك بالرواية لإثبات حجية الاستصحاب، وذكرنا عدة موانع. وصل بنا إلى الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأعظم، وحاصل هذا الاعتراض الذي هو الاعتراض الثاني أن تطبيق الاستصحاب على الرواية متعذر، فلا بد من تأويل الرواية كأن نحمل الرواية على قاعدة اليقين بالفراغ أو اليقين بالبراءة كما تقدم بالأمس. لماذا متعذر حمل الرواية على الاستصحاب؟ يقول الشيخ: أننا إذا استصحبنا عدم الإتيان بالرابعة، ما هو الأثر المترتب على المستصحاب؟ لا يخلو، إما أن يكون لازم عدم الإتيان بالرابعة هو الإتيان بالرابعة موصولة قبل التسليم، قلنا هذا لازمه مخالفة ما قام عليه المذهب من أن ركعة الاحتياط لابد أن تكون مفصولة، أو أن لازم الإتيان بالركعة هو أن تكون هذه الركعة مفصولة. قلنا وإن كان هذا هو موافق لما عليه المذهب الإمامي، ولكن هذا ليس من آثار المستصحب بل من آثار الشك. هذا هو خلاصة الاعتراض الذي ذكرناه بالأمس. وصل بنا المقام إلى الأجوبة التي والردود التي ذكرت للدفاع أو لرد هذا الاعتراض. الجواب الأول هو ما ذكره المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول: في الرواية جهتان، جهة كبروية وجهة تطبيقية. إذا لاحظنا الكبرى في الرواية وهي لا تنقض اليقين بالشك، فهي صادرة عن الإمام عليه السلام بنحو الجدي لا التقية. أما تطبيق المورد في الرواية يحمل على التقية، فالإمام عليه السلام أفصح عن قاعدة بنحو الجدي وهي قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. أما الإمام عليه السلام عندما جاء يطبق هذه القاعدة، قاعدة الاستصحاب، على مورد الشك بين الثلاث والأربع، وأن استصحاب عدم الإتيان بالرابعة يثبت الإتيان بها موصولتان، يقول هذا التطبيق هو مورد التقية. فالتطبيق يحمل على التقية، أما كبرى القاعدة فلا يحمل على التقية. والتفكيك بين الكبرى وبين التطبيق ليس بعزيز، ليس بغريب في موارد الفقه. عندنا موارد كثيرة، الإمام عليه السلام يطرح الكبرى، والكبرى واردة وصحيحة وجدية، لكن تطبيق الكبرى على الصغرى يكون من موارد التقية. يقول هذا ليس عزيزا في الفقه. مثلا الخليفة العباسي عندما استدعى الإمام الصادق عليه السلام وقال له إن البعض شهد بيوم العيد هذا اليوم، ماذا تقول؟ قال له الإمام عليه السلام ذاك إلى إمام المسلمين، إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا. الإمام عليه السلام الكبرى التي يطرحها وهي قوله ذاك إلى إمام المسلمين، قضية ثبوت الهلال والحكم بدخول العيد، هذه موكولة إلى إمام المسلمين، إن صام صمنا إن أفطر أفطرنا. هذه الكبرى كبرى جدية ليست تقية، إنما تطبيق هذه الكبرى في مورد الرواية، في المورد الذي جاءت فيه المورد الذي جاءت فيه الرواية، هذا التطبيق يحمل على التقية. ونظير ما في مسألة الحلف بالطلاق، من الواضح أنه من الناحية الفقهية أن الحلف بالطلاق على الطلاق لا يقع، سواء كان الحلف بنحو الإكراه أو لم يكن بنحو الإكراه، مع أن الإمام عليه السلام سئل عن الحلف على الطلاق في حال الإكراه، ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال وضع عن أمتي 9 أشياء، منها ما استكره عليه. الإمام طبق حديث الرافع، حديث الرفع من الناحية الكبروية صحيحة، لكنه تطبيقه في المورد يكون محمولا على التقية، لأن أساسا الحلف على الطلاق في حد نفسه يكون باطلا، سواء كان بإكراه أو لم يكن بإكراه، فلا يحتاج الإمام أن يستدل على بطلان الحلف بحديث الرفع، لكن استدل بحديث الرفع لأن كان المورد مورد تقية. فالمحقق العراقي يقول التفكيك بين الكبرى كقاعدة وبين التطبيق على الصغرى من حيث التقية وعدم التقية ليس أمرا غريبا أو أمرا مستهجنا في الفقه. المقام كذلك، الإمام عليه السلام في الرواية يطرح قضية كبروية وهي الاستصحاب، لا ينقض اليقين بالشك، لكن الإمام عليه السلام عندما جاء وقال من شك بين الثلاث والأربع يستصحب عدم الإتيان بالأربع، لأنه كان على يقين أنه لم يأتي في أول الصلاة، على يقين أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، فيستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، يترتب على عدم الإتيان بالرابعة الإتيان بالرابعة متصلة، هذا هو مورد التقية. فالتطبيق مورد التقية، أما الكبرى ليس مورد تقية. ولهذا قال وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة، منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول، الشق الأول وهو أن الأثر المترتب على المستصحب هو الإتيان بالركعة الرابعة موصولة، وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية، لاحظ، مع الحفاظ على جدية الكبرى وهي لا ينقض اليقين بالشك وواقعيتها، فأصالة الجهة التي يعبر عنها أصالة عدم التقية التي هي من الأصول اللفظية، فأصالة الجهة والجدي النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التطبيق. ثم المحقق العراقي يستشكل يقول: فإن قيل، هذا أيضا كلام المحقق العراقي، فإن قيل يتشكل عندنا علم إجمالي، وهو إما عدم التقية في الكبرى أو عدم التقية في التطبيق. عندنا موردان في الرواية: الكبرى وتطبيق الكبرى على الصغرى. أصالة عدم التقية في الكبرى معارض بأصالة عدم التقية في التطبيق. لماذا أيها المحقق العراقي قلت أن الكبرى لا تجري فيها، عفوا، أن الكبرى على نحو الجد وأن التطبيق هو مورد التقية؟ لماذا لا يكون أيضا مورد التطبيق ليس مورد التقية بحيث نجري فيه أصالة عدم التقية؟ أصالة الجد وعدم التقية في طرف الكبرى معارض بأصالة الجد وعدم التقية في طرف التطبيق. إن قيل هكذا، يقول المحقق العراقي، هذا العلم الإجمالي منحل. لماذا منحل؟ لأن أصالة عدم التقية في التطبيق لا تجري على أي حال، لا تجري على كل حال، فتجري أصالة عدم التقية في الكبرى بدون معارض. السؤال: لماذا لا تجري أصالة عدم التقية في التطبيق؟ وجه عدم الجريان ما هو؟ وجه عدم الجريان، يقول المحقق العراقي، هنا احتمالا: إما أن يكون التطبيق جديا وبالتالي الكبرى تكون تقية. نقول الإمام طرح الكبرى بنحو التقية وأما التطبيق بنحو الجد. يقول المحقق العراقي هذا ليس معقولا، لا يمكن أن تكون الصغرى جدية وكبراها تقية. إذا كانت الكبرى والقاعدة جدية تكون الصغرى تقية أو جدية، يحتمل هكذا، ولكن لا نتعقل أن تكون الصغرى واردة مورد تقية والقاعدة الأساسية، عفوا، الصغرى واردة مورد الجدية وعدم التقية والكبرى بأكملها هي مورد، هذا غير معقول. القاعدة كلها تقية وتطبيقها جدي، هذا ليس معقولا. إذن لا نحتمل أن يكون مورد التطبيق جديا وكبراه غير جدي، هذا غير معقول. وإذا افترضنا العكس، أن الكبرى هي جدية، ولازم ذلك أن يكون التطبيق تقية. إذن على كل حال من الأحوال التطبيق لا يكون جديا. لماذا؟ لأن التطبيق إذا كان جديا تكون الكبرى تقية، وهذا غير معقول أن تكون القاعدة تقية وأن يكون التطبيق جديا، هذا غير معقول. أو أن يكون التطبيق على نحو التقية وبالتالي الكبرى تكون جدية وهو المطلوب. ولهذا قال: فإن قيل إن الكبرى وهي قاعدة لا ينقض اليقين بالشك أو لا تنقض اليقين بالشك، إن كانت جدية فتطبيقها صوري، يعني عدم الجدية يعني التقية، وإن كانت صورية الكبرى فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق. كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري على أي حال إذ لا أثر لها. لماذا؟ للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال فتجري أصالة الجهة، أصالة الجهة يعني أصالة عدم التقية في الكبرى بلا معارض. السيد الشهيد في بحوثه يقول: جواب المحقق العراقي ليس تاما، والاعتراض الذي ذكره بقوله فإن قيل ليس واردا، وجواب الاعتراض على قوله فإن قيل ليس تاما. أصل معالجة المحقق العراقي غير تاما، اعتراضه الذي ذكره ليس تاما، جواب الاعتراض على تسليم الاعتراض أيضا ليس تاما. لكن السيد يناقش فقط أصل المعالجة. المحقق العراقي قال: نحن نسلم بأن الكبرى ليست واردة مورد التقية، الذي ورد في الرواية مورد التقية هو تطبيق الكبرى. السيد الشهيد يقول: نحن نقول لا الكبرى واردة مورد تقية، ولا حتى التطبيق وارد مورد تقية. والمنبه والقرينة على أن التطبيق ليس مورد تقية ثلاثة أمور. الأمر الأول لم يذكره السيد، ذكره السيد الخوي، وهو أنه لو كان الإمام عليه السلام يريد بالركعة هي الركعة الموصولة، نقول هناك قرينة على ذلك، عدم إرادة الركعة موصولة. الإمام في الرواية ماذا قال إذا رجعنا إلى الرواية؟ الإمام عليه السلام قال: وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. في صدر الرواية ماذا قال؟ قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين. لاحظ ماذا قال الإمام، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. لو كان الإمام يريد بالركعة هي الركعة الموصولة لما احتاج إلى هذا التفصيل، قام ويأتي بركعتين، وخصائص هاتين الركعتين أن لهما فاتحة ولهما تشهد ولهما تسليم، وكل ركعة عبارة عن سجدتين، فالمجموع أربع سجدات. يريد الإمام أن ينبه السائل على أن هاتين الركعتين ركعتين مفصولتين، يعني أن تسلم وتقوم وتأتي بركعتين مفصولتين، وإلا لو كان الإمام يريد ركعتين متصلتين خب هذا واضح، قم وأتي بركعتين، وواضح أنه الإتيان بركعتين من دون حاجة إلى ذكر الفاتحة، لأنه في الركعتين الأخيرتين لا تحتاج إلى فاتحة، المشهور أنه يكتفى بالتسبيحات. إذن تأكيد الإمام أنه ينبغي لك، يجب عليك أن تأتي بفاتحة الكتاب، أن تأتي بتشهد، أن تأتي بتسليم، أن تأتي بأربع سجدات، يريد أن يقول هذه هاتان ركعتان منفصلتان مستقلتان عن الصلاة، ركعتي الاحتياط. إذن هذه قرينة على أن الركعة هنا المراد بها الركعة المفصولة لا الركعة الموصولة، وبالتالي لا تحمل على التقية. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: من الواضح من يتأمل في ألسنة الروايات أن الروايات التي تكون بصدد بيان مورد تقية لا تتوسع أكثر من مورد الحاجة التي اضطر الإمام أن يطرح مورد تقية، بينما نجد أن هذه الرواية أن الإمام عليه السلام تبرع بذكر فرض آخر لم يفرضه السائل. زرارة سأل الإمام عن الشك بين الثنتين والأربع، لا يدري صلى اثنتين أو أربع، هذا حدود سؤال زرار. إذا كان الجواب مورد تقية الإمام فقط يجيب بمقدار سؤال فقط، لكن في الرواية الإمام أوسع الدائرة بحيث فرض فرضا ثانيا قال وإذا لم تدري وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع. هذا ليس من سؤال زرارة، هذا من فرض الإمام عليه السلام. زرارة فقط وفقط سأل عن حالات الشك بين الثنتين والأربع، الإمام أجاب عن هذا الفرض، ثم فرض الإمام فرضا آخر قال وإذا شككت بين الثلاث والأربع تبني على الثلاث، تبني عفوا على الأربع، وتقوم وتأتي بركعة احتياط. ثم إذا كان مولد التقية لماذا هذا التوسع؟ طبعا المفروض الإمام يقتصر على مقدار السؤال، لا أنه يفرض فروضا أخرى. فروض وجود فروض أخرى في السؤال وفي مقام الجواب هذا يدلل على أن المولد ليس مولد تقية، هذا ثانيا. وأما ثالثا إذا كان المورد مورد تقية لماذا هذه التأكيدات الكثيرة في قول الإمام عليه السلام؟ لاحظ الإمام ماذا قال أولا، قال ولا ينقضي اليقين بالشك، ثم قال ولا يدخل الشك في اليقين، ثم قال ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ثم قال ولا يعتدى ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. خب هذه التأكيدات المتكررة بأربع جمل أو بخمس جمل لا تنسجم مع مورد التقية. إذن ثلاثة قرائن تدلل على أن لا الكبرى ولا التطبيق مورد تقية، فما قاله المحقق العراقي من أن التطبيق مورد تقية دون الكبرى ليس في محله. لهذا قال السيد والجواب عفوا قال ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا. الحمل على التقية لا من حيث الكبرى ولا من حيث التطبيق، بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة وهو ليس مورد السؤال من قبل زرارة، هذا أولا. وثانيا وأن الجمل المترادفة المتعاقبة وكثرة التأكيدات التي استعملها الإمام تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. يخب ذكر رأي المخالف وهو الإمام يعني في نفس التأكيدات أو التأكيدات هذه ما يحتمل أنه ذكر رأي المخالف. هو ذكر هنا الإمام عليه السلام أنه استصحاب عدم الإتيان بالرابعة هو الإتيان بها موصولة، والإتيان بها موصولة ركعة الاحتياط يناسب مذهب العامة لا يناسب مذهب الإمامية، لأن مذهب الإمامية قام على أن ركعة الاحتياط لابد أن تكون مفصولة لا موصولة. الجواب الآخر هو الذي ذكره صاحب الكفاية، وحاصل الجواب يقول صاحب الكفاية أن هناك أثرين يترتب على المستصحب. المستصحب ما هو؟ هو عدم الإتيان بالرابعة. أنا أشك هل جئت بالرابعة أو لم أأتي بالرابعة وقد أحرزت ثلاث ركعات، أقول كنت في أول الصلاة على يقين أنني لم أأتي بالرابعة، أستصحب عدم الإتيان بالرابعة. استصحاب عدم الإتيان بالرابعة يترتب عليه أثران. الأثر الأول هو الإتيان بر لازم أنك لم تأتي بالركعة الرابعة هو أن تأتي بركعة رابعة، هذا هو الأثر الأول. الأثر الثاني لازم عدم الإتيان بالركعة الرابعة موصولة هو أن تأتي بها موصولة، وبعبارة أخرى لابد أن يقع التسليم بعد الإتيان بالركعة الرابعة، يعني لا يجوز أن تأتي بالتسليم قبل الإتيان بالرابعة. وبعبارة أخرى أن التشهد والتسليم قبل الإتيان بالرابعة يكون مانعا من صحة الصلاة. لابد أن تأتي بالرابعة ثم تسلم، لا أنك تسلم قبل الإتيان بالرابعة. مانعية التشهد والتسليم مانعية من حيث صحة الصلاة قبل الإتيان بالرابعة. إذن هناك أثران، أولا أن تأتي برابعة، وأن التشهد والتسليم يكون مانعا من صحة الصلاة إذا جاء بهما قبل الرابعة. هذان أثران. فإذا قام دليل خارجي أن الرابعة لا بد أن تكون مفصولة لا أن تكون موصولة، نقول إذا قام دليل خارجي هذا الدليل الخارجي يخصص إطلاق دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني دليل الاستصحاب يقول الأثر الأول حجة الأثر الثاني حجة لأنهما من آثار المستصحب. لما يقوم عندما قام دليل خارجي وهو وجوب أن تكون الركعة الرابعة مفصولة، نقول يخصص دليل الاستصحاب بحيث يكون حجة بلحاظ الأثر الأول ليس حجة بلحاظ الأثر الثاني. بلحاظ الأثر الأول وهو الإتيان بالركعة الرابعة تكون حجة، ولكن اتصال الركعة الرابعة بالثالثة ليس حجة لأنه قام دليل خارجي على أن تكون الركعة الرابعة مفصولة لا موصولة. هذا هو علاج الاعتراض. قال ومنها ما ذكره صاحب الكفاية من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا عدم الإتيان هو المستصحب، له أثران. أحدهما وجوب الإتيان بركعة. طب إذا لم تأتي بالرابعة لازم ذلك الإتيان بالرابعة. الأثر الثاني مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة، يعني لا يجوز لك أن تسلم قبل الإتيان بالرابعة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور، ما هو العدم المذكور؟ يعني عدم الإتيان بالرابعة، التعبد بكلا الأثرين. مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب التعبد بجميع آثاره الشرعية، غير أن قيام الدليل الخارجي على فصل ركعة الاحتياط أنه يجب أن تكون ركعة الاحتياط مفصولة لا موصولة يخصص دليل الاستصحاب. هذا ضعها بين قوسين يخصص دليل الاستصحاب، لأن مركز مناقشة السيد أنه لا يوجد تخصيص في دليل الاستصحاب. يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول فقط، يعني يكون حجة بلحاظ الأثر الأول دون الأثر الثاني لمؤداه دون الثاني، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى صحيحون. يقول السيد لنا ملاحظة على جواب المحقق صاحب الكفاية، التفت جيدا للجواب. المحقق صاحب الكفاية افترض وجود أثرين يترتبا على المستصحب. المستصحب هو عدم الإتيان بالرابعة، يترتب على عدم الإتيان بالرابعة أولا أن تأتي بالرابعة، هذا الأثر الأول. والأثر الثاني أن لا تأتي بالتسليم قبل الإتيان بالرابعة. وبعبارة أخرى مانعية التسليم قبل الإتيان بالرابعة. يقول السيد متى يكون التشهد والتسليم مانعا من صحة الصلاة قبل الإتيان بالرابعة؟ متى يكون مانعا؟ هنا احتمالا أن يكون مانعا بنحو يكون تكون المانعية مانعية واقعية. بمعنى آخر، بعبارة أخرى، يكون التشهد والتسليم قبل الرابعة مانعا من صحة الصلاة، سواء علم المكلف بعدم الاتيان بالرابعة أو لم يعلم. علمت أنك لم تأتي بالرابعة، لم تعلم أنك لم تأتي بالرابعة، الاتيان بالتشهد قبل الرابعة يكون واقعا مانعا من صحة الصلاة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون الاتيان بالتشهد والتسليم مانعا من صحة الصلاة قبل الاتيان بالرابعة في فرض العلم دون الشك. يعني إذا علمت بعدم الاتيان بالرابعة، إذا علمت أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، يكون التسليم قبل الرابعة مقبل للصلاة في حالة العلم. أما في حالة الشك كما هو المورد، أنا أشك هل جئت بالرابعة أو لم أأتي بالرابعة، هنا التسليم قبل الرابعة لا يكون مبطلا للصلاة. إذا متى يكون التشهد والتسليم مبطل؟ تارة تقول المانعية مانعية واقعية، بمعنى سواء علمت أنك لم تأتي بالرابعة، تشك في الاتيان بالرابعة، علمت أو لم تعلم، مجرد أن تسلم قبل الرابعة يكون مبطلا للصلاة. الاحتمال الثاني، لا، في فرض أنك علمت بعدم الاتيان بالرابعة، التشهد قبل الرابعة يكون مانع. أما في فرض الشك، تشك جئت بالرابعة أو لم تأتي بالرابعة، لا يكون التشهد مانعاً. إذا جئنا إلى الاحتمال الأول، وهو على فرض أن المانعية ثابتة في الواقع، يقول السيد إذا كانت المانعية ثابتة في الواقع، يعني على كل حال، هذا معنى المانعية الواقعية، على كل حال وقوع التشهد قبل إحراز الرابعة مقبل للصلاة سواء علمت أو لم تعلم. إذا كانت المانعية ثابتة في الواقع، نقول في المقام لا معنى لأن يخصص، عفوا، لا معنى لأن يكون الاستصحاب بلحاظ الأثر الأول حجة دون الثاني. لماذا؟ يقول لأنه على كل تقدير هذه الركعة التي يأتي بها الإنسان ليست مصداقا للواجب الواقعي. لماذا؟ لاحظوا معي، نقول هذه الركعة المفصولة التي يأتي بها هو شك بين الثلاث والأربع، سلم وقام وجاء بركعة، هذه الركعة المفصولة لا تخلو، هذه الركعة الرابعة لا تخلو، إما أنه جاء بأربع ركعات فبالتالي هذه الركعة الرابعة ليس مأمورا بها، ليس مأمورا بها لأنه قد جاء بأربع ركعات، أو أنه جاء بركعة الرابعة في فرض أنه لم يأتي بأربع ركعات، في فرض أنه فقط صلى ثلاث ركعات فسلم فقام فجاء برابعة، نقول الاتيان بالركعة الرابعة لا يصحح هذه الصلاة. لماذا لا يصحح هذه الصلاة؟ نسألكم هذا السؤال، أن هذه الصلاة التي صلاها بثلاث ركعات وسلم، هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ المفروض غير صحيحة. لماذا؟ لأننا قلنا أن مجرد أن يسلم قبل إحراز الرابعة تكون الصلاة باطلة، هذا على فرض المانعية الواقعية، بمجرد أنه سلم قبل الرابعة، قبل إحراز الرابعة، تكون الصلاة باطلة. فإذا جاء بركعة احتياط، هذه ركعة احتياط لا تصحح هذه الصلاة الباطلة. أما إذا افترضتم لا، أنه هو صلى أربع ركعات ولهذا سلم، وجاء بركعة احتياط، نقول ركعة الاحتياط هذه الركعة الرابعة ليس مأمورا بها، لأنه قد جاء بأربع ركعات. أما إذا جاء بثلاث ركعات لهذا اضطر لأن يأتي بركعة احتياط، نقول على كل حال هذه الثلاث الركعات جاء سلم فيها، يعني سلم قبل الرابعة، والسلام قبل والتسليم قبل الرابع مبطل للصلاة، وهذه ركعة الاحتياط الرابعة لا تصحح هذه الصلاة الباطلة. إذن هذه الركعة الرابعة لا تقع مصداقا للواجب الحقيقي، يعني لا تصحح الصلاة الباطلة وليس مأمورا بها. لاحظ ماذا قال، قال ومنها نعم، ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم، يعني الأثر الثاني، إذا كانت ثابتة في الواقع على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، وبعبارة أوضح عبارة سلسة، أن التسليم يكون مبطنا للصلاة قبل الإتيان بالرابعة سواء علمت أو لم تعلم، هذه معنى المانعية واقعية ثابتة في الواقع. يقول فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه، يعني لا يمكن أن يكون الاستصحاب حجة بلحاظ الأثر الأول غير حجة بلحاظ الأثر الثاني. لماذا؟ يقول لأن المكلف يعلم حينئذ وجدانان بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي. لماذا؟ يقول لأن صلاته التي شك فيها، يشك هل صلى أربع أو صلى ثلاث، هذه الصلاة التي جاء بها لا تخلو إما أربع ركعات أو ثلاث، إن كانت أربع ركعات هذه الركعة التي جاء بها مفصولة ليس مأمورا بها، خب لو كان مأمورا بها صارت خمس ركعة، وإما صلى ثلاث ركعات فاحتاج إلى ركعة، نقول هذه الركعة الرابعة المفروض أن هذه الصلاة من ثلاث ركعات باطلة. لماذا باطلة؟ لأنه سلم في ثلاث ركعات، وقلنا التسليم الواقع قبل الرابعة يكون مبطلا للصلاة، سواء إن قلت لا هو يشك، نقول حتى في حالة الشك يكون التسليم قبل الرابعة مبطل للصلاة. قال لأن صلاته التي شك فيها، شك فيها من حيث أنها ثلاث ركعات أو أربع ركعات، إن كانت أربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة المفصولة لأنها تكون خمس، وإلا يعني إن لم يأتي بأربع ركعات بل جاء بثلاث، نقول إذا جاء بثلاث ركعات وسلم هذه الصلاة تكون باطلة لأنه سلم قبل إحراز الرابعة، وإلا فقد بطلت الصلاة بما أتى به من المانع. ما هو المانع؟ بتشهده وتسليمه، التسليم قبل إحراز الرابعة مفضل للصلاة، فالركعة التي جاء بها لا تكون مصححة للصلاة المبطلة، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان. ما معنى انحفاظ المانعية واقعا؟ يعني التسليم قبل الرابعة مانع من صحة الصلاة سواء علم أو لم يعلم. أما إذا قلتم لا، بأن التسليم قبل الرابعة يكون مبطلا للصلاة في حالة العلم دون الشك، إذا كان يعلم أنه لم يأتي بالرابعة وسلم، هنا تكون الصلاة باطلة لأنه سلم في الركعة الثالثة وهذا مبطل للصلاة. أما في حالة الشك، التسليم قبل الرابعة مع عدم إحراز الإتيان بالرابعة لا يكون مبطلا في حالة الشك، والمفروض أن المقام هو كذلك، أن المصلي الآن يشك، لم يحرز الركعة الرابعة، هو يشك هل جاء بالرابعة أو لم يأتي بالرابعة، ماذا نقول له كإجابة فقهية؟ نقول سلم وصلاتك لا تكون باطلتان، لأنه متى يكون التسليم قبل الرابعة باطل؟ في حالة العلم دون حالة الشك، والمفروض أنك شاك الآن، فسلم ثلاثك تكون صحيحة، وأتي بركعة رابعة احتياط. يقول السير هذا الكلام صحيح، ولكن هذا ليس تخصيص في دليل الاستصحاب، هذا تخصيص في دليل المانعية. دليل مانعية التسليم قبل الرابعة يقول لا يكون التسليم مانعا إلا في حالة العلم دون حالة الشك، وليس تخصيصا في دليل الاستصحاب. من أول الأمر دليل الاستصحاب يقول في حالة الشك الأثر الذي يكون حجة هو فقط الإتيان بركعة رابعة، أما مانعية التشهد قبل الإتيان بالرابعة ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ لأنه مختص بحالة العلم دون حالة الشك. ولهذا يقول وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، فهذا يعني أن الشك في الرابعة أوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها، إلى نقيضها يعني نقيض المانعية الذي هو عدم المانعية. وبعبارة أخرى نقول أن الحكم الواقعي وهو أن التسليم قبل الرابعة يكون مبطنا للصلاة في حالة العلم والشك، إذا جاءنا دليل أن المانعية مختصة بالعالم لا بالشاك نقول تبدل الحكم الواقعي وصار أن المانعية مختصة بحالة العالم دون الشاك، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية. كيف تخصيص في دليل المانعية الواقعية؟ يعني دليل المانعية يقول التشهد والتسليم قبل الرابعة يكون مانعا من صحة الصلاة، نخصصه ماذا؟ في حالة العلم دون حالة الشك. في حالة العلم تكون الصلاة باطلة، أما في حالة الشك لا تكون الصلاة باطلة. يقول السيد إذن التخصيص في دليل المانعية وليس التخصيص في دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب من أول الأمر يقول لك أنه في حالة الشك الأثر الذي يترتب ويكون حجة هو أثر واحد فقط وهو الإتيان بركعة، أما الأثر الثاني وهو مانعية التشهد قبل الإتيان بالرابعة هذا الأثر وهو المانعية ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ لأن دليل المانعية مخصص بحالة العلم دون حالة الشك، فما قاله صاحب الكفاية من تخصيص دليل الاستصحاب هذا لا معنى له، لأن دليل الاستصحاب لا تخصيص فيه، التخصيص في دليل المانعية. وبعبارة المقرر وبعبارة السيد الهاشمي في التقريرات يقول أن الأثر الثاني وهو مان، لأن صاحب الكفاية اقترب أثرين التفتوا جيدا، قال الأثر الأول هو الإتيان بالرابعة، الأثر الثاني مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بالرابعة، هذان أثران يترتب كل منهما على المستصحاب وهو عدم الإتيان بالرابعة. المحقق صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال دليل الاستصحاب نخصصه بلحاظ كونه حجة بلحاظ الأثر الأول دون الأثر الثاني. نحن نقول لصاحب الكفاية نقول الأثر الثاني لم يخرج تخصيصا إنما خرج تخصصا، من بداية الأمر دليل الاستصحاب لا يشمله. لماذا لا يشمله؟ ببركة دليل المانعية. فالأثر الثاني خرج تخصصا لم يخرج تخصيصا، لأن الدليل الخارجي لم يخصص دليل الاستصحاب إنما خصص دليل مانعية، فمن بداية الأمر لم يثبت إلا أثر واحد فقط الأثر الثاني لم يكن ثابتا، ليس حجة، ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص. يقول الهاشمي السيد الهاشمي دام ظله: الأثر الثاني خروجه تخصصي، لما لا كما افترضه صاحب الكفاية من كونه خروجا تخصيصيا بل تخصصا. قال: ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. هذا تمام الكلام في جواب صاحب الكفاية، يأتي إن شاء الله جواب المحقق النائني. طبعا لا بد أن نستحضر أصل الإشكال دائما سيتضح الجواب. والحمد لله رب العالمين.